بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل درسنا حيث وقفنا الليلة الماضية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولوالدينا ولسامعين ومسلمين أجمعين، كل مسلم من الله. وإن رأيت في كلام العلماء نصا بإعلال الحديث معلما، لتكملا واستفد وقيده، فإن بدا متجها فاعتمدي. مسائل الجرح والتعديل وأحكام أحاديث الرواة. يكفي. أحسنت يا شيخ. ما زلنا في الكلام على الأمور التي تتعلق بكيفية نقد الحديث على وجه الإجمال. فتكلمنا في الدرس الماضي على تطبيق شروط الحديث الصحيح وما يتعلق برسم شجرة الإسناد. وفي هذه الأبيات يقول الناظم عفى الله عنه: وإن رأيت في كلام العلماء نصا بإعلال الحديث معلما، لا تهملنه واستفد وقيدي، فإن بدا متجها فاعتمدي. في البيت الأول في تعديل يسير، وهو بدل قوله نصا بإعلال الحديث يكون نصا بنقد للحديث، نصا بنقد للحديث، فيصبح البيت هكذا: وإن رأيت في كلام العلماء نصا بنقد للحديث معلما. لأن كلمة نقد أعم من كلمة إعلال، وسيأتي في الشرح بيان ذلك إن شاء الله. نحن أيها الإخوة إذا درسنا النقد والتخريج كما مر معنا ننبه على قضية جمع طرق الحديث. وعندنا في هذا الباب جمعان: جمع طرق الحديث، والأمر الثاني جمع كلام النقاد. لأن كلام النقاد يبين للباحث المشتغل بهذا العلم أمورا ربما تخفى عليه، لأن هؤلاء النقاد لهم من البصر في هذا الشأن والمعرفة ما ليس للمبتدئ. لكن كما مر معنا سابقا إنما يكون هذا بعد أن يشرع الباحث في جمع الطرق وتطبيق القواعد التي يعرفها، بعد أن يفرغ من ذلك، بعد هذا يحاول أن يجمع كلام العلماء في الحديث من أجل أن يتبين هل النتيجة التي توصل إليها نتيجة صحيحة أم لا. فلهذا ينبغي أن يعمل جمعين كما سبق: جمع للطرق، والجمع الآخر جمع لكلام أهل العلم. فلذلك قال الناظم: وإن رأيت في كلام العلماء نصا بنقد للحديث معلما. إذا رأيت من كلام أهل العلم النقاد نصوصا في نقد الحديث، فينبغي ألا تهملها، ألا تهملها، وينبغي أن تستفيد منها وأن تقيدها. وإن بدا ذلك النقد متجها تعتمده في بحثك. فإذا الأصل اعتماد كلام النقاد في التصحيح والإعلال، وهذا معنى كلمة نقد. النقد كما مر معنا سابقا هو تمييز الأحاديث صحيحها من ضعيفها، وتمييز الرواة الثقات من الضعفاء. فالنقد أعم من الإعلال، الإعلال معرفة العلة الخفية، وأما النقد يندرج تحته حتى التصحيح، حتى التحسين، حتى التضعيف بالعلل الظاهرة، كلها تندرج تحت النقد. فلذلك استبدلنا كلمة إعلال بكلمة نقد. أما قول الناظم عفى الله عنه فإن بدا متجها فاعتمدي، الأصل أن كلام العلماء النقاد الأصل أن يكون متجها وأن يكون صوابا وينبغي أن يتبع، لكن هنا التنبيه على أن بعض الأئمة وصفوا بالتساهل في الحكم على الأحاديث، كما درستم سابقا أن الحاكم صاحب المستدرك يقع منه تساهل، وكذلك ابن حبان يقع منه تساهل، وقد يقع بعض التساهل للإمام الترمذي في بعض أحكامه بالصحة في جامعه. فإذا لا نعتمد كلام الناقد إلا إذا ظهر أنه متجه وأنه متسق مع القواعد، خصوصا من وصف بالتساهل. وأما كما سبق الأئمة الأصل فيهم يعني سداد أقوالهم وصوابها، وسيأتينا إن شاء الله في القسم الآخر من المنظومة بيان تساهل الحاكم عند قول الناظم عفى الله عنه تساهل الحاكم في المستدرك جدا ودونه ابن حبان الزكي. فتساهل الحاكم رحمه الله مشهور معروف وسبق أن درستموه. وبالنسبة للإمام الترمذي كما نبهت قد يقع منه تساهل، هو في الإعلال من أدق العلماء، لكن في باب التصحيح يقع منه تساهل، فهو يصحح لعاصم بن سليمان العمري ويصحح لكثير بن عبد الله وغيرهما من الضعفاء الذين اشتهروا بالضعف. وهذا من باب يعني اختلاف الاجتهاد، ولا يلزم أن يكون الإمام الترمذي رحمه الله متساهلا دائما، بل يجده الباحث في بعض المرات متشددا. نعم، فلا يلزم من ذلك وصف الإمام الترمذي رحمه الله بالتساهل على الإطلاق. فيما يتعلق بهذه المسألة، هناك أئمة كبار ينبغي أن تعتني بجمع أقوالهم خصوصا في باب العلل، منهم الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو حاتم الرازي وأبو جرعة والدارقطني. وسبق معنا في الدروس الماضية بيان مصنفاتهم أو مصنفات تلامذتهم التي نجد فيها أقوالهم. وهنا أيضا يجدر التنبيه لأمر آخر، وهو أنك إذا وجدت أمثال هؤلاء الأئمة تتابعوا على نقد حديث وتعليله فلا ينبغي أن تخالفهم، فإن الصواب في الغالب معهم، وإن وجد بعض الأئمة المتساهلين يخالفونه فإن هؤلاء الأئمة قلما يجتمعون أو يجتمع بعضهم على إعلال حديث إلا ويكون الصواب معهم لدقة نظرهم وحفظهم واطلاعهم على الطرق وعلى أحوال الرواة. فهذه الأسماء ينبغي أن تعتني بها. كذلك من الأئمة المتأخرين الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تنقيح التحقيق، كذلك الحافظ ابن كثير في مختلف مصنفاته، والحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري وجامع العلوم والحكم، والحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير وفي فتح الباري وغيرها من المصنفات. فينبغي للباحث في النقد أن يعتني بجمع كلام هؤلاء الأئمة فإنه يوضح له أمورا قد تخفى عليه كما سبق إن قلنا. هنا تنبيه أيضا يتعلق بأمر مضى قبل أن نلج في مباحث الجرح والتحديد. ذكرنا فيما سبق أن الباحث في معرفة صحة الحديث من ضعفه ينبغي له أنه إذا فرغ من بحثه أن يراجع كتب التخريج وكتب الشروح لينظر كلام العلماء في ذلك الحديث، وهذا ملتحق بهذه المسألة الأخيرة التي مرت معنا. ذكر لي أحد الإخوة قال لم تذكر في النظم مراجعة الأستاذ الحاذق في تخريج الحديث الذي تعمله، يعني ينبغي للطالب أن يراجع أستاذا خبيرا في هذا الفن من أجل أن يرشده ويصحح له بحثه في النقد والتخريج، وهذا أمر وجيه لا شك في ذلك. لكن لأن هذا هو الأمر الجاري والمعهود أن طالب العلم إنما يعمل ويخرج من خلال دروسه مع مشايخه وأساتذته كما بالنسبة لكم في الكليات المختلفة، فطالبني هذا الطالب بأن أنظم ما يتعلق بهذه المسألة فنظمتها في بيتين، فقلت وليس يستغنى عن المراجعة للشيخ للتصحيح والمتابعة، وليس يستغنى عن المراجعة للشيخ للتصحيح والمتابعة، فإنها تختصر السبيل من أجل أن تحصل المأمولة، فإنها تختصر السبيل من أجل أن تحصل المأمولة. لأن العلماء بيّنوا أن أخذ العلم عن الشيوخ يقصر الطريق للطالب بخلاف أخذ العلم عن الكتب فإنه طريق طويل، لأن الشيخ أو الأستاذ يعني يبين للطالب بعض الغوامق التي لا يتوصل إلى معرفتها إلا بعد قراءة كثيرة وبحث كثير، بخلاف الكتب فإنها تحتاج منه إلى جهد أكبر، لأن الشيخ يعطي تجاربه ويعطي خبرته للطالب سهلة ميسرة، بخلاف الكتب فإن نيل الفائدة منها في الغالب يكون عزيزا ويحتاج إلى دراسة مسبقة وقراءة معمقة حتى يصل الطالب إلى ما يريد. ولذلك قلت وليس يستغنى عن المراجعة للشيخ للتصحيح والمتابعة، فالتلميذ إذا راجع الشيخ في تخريجه ونقده للحديث يبين له الثغرات التي وقع فيها والأخطاء التي جرت منه من أجل أن يصلحها، وأيضا كما قلت هي تختصر له السبيل وطريق العلم وطريق التحصيل فيحصل ما يرجو ويؤمل في هذا العلم. سلامكم الله. مسائل الطرح والتعليل وأحكام أحاديث الرواة. ويعرف التعليل بالاجتهاد كذاك معروف بالاختبار، والنص عن من عرف الشيوخا وكان في العلم حوى رسوخا، وكان أهل العلم يعرفون واضطروا واثقين ما يرون بأن يقارنوا حديثا النبي بغيره من الثقات كمل، فإن يوافق غالب الرواية فثقة معد في الدراية، وإن يخالف أكثر من تضاعفه وباختلال ضبطه قد وصف. أيضا رقم 90 اقرأه بالتسكين. فإن يوافق غالب الرواية فثقة معد في الدراية. أحسنت بارك الله فيك. سبق معنا في الدروس الأولى أن علم النقد يقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول دراسة علوم الحديث على وجه الإجمال، والأمر الثاني دراسة علم الجرح والتعديل تفصيلا، والأمر الثالث دراسة علم العلل تفصيلا أيضا. فما يتعلق بعلوم الحديث كما سبق أن كررنا كثيرا ينبغي للطالب أن يدرسها في خارج هذا الدرس، فنحن هنا إنما نقرر المسائل التي تعين الطالب على معرفة نقد الحديث لتبين صحته من ضعفه، لتبين صحته من ضعفه. وأما ما يتعلق بالجرح والتعديل فها نحن ذا قد بدأنا بمسائله التي سنستعرضها بعد قليل، وأما ما يتعلق بعلم العلل فهو في القسم الثاني من المنظومة. نسأل الله عز وجل التيسير وأن يتمم هذه الدروس على خير وعافية. أما فيما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل وأحكام أحاديث الرواة، فأولا نعرف المقصود بالجرح وبالتعديل. أما الجرح في اللغة فهو من قولهم جرحه يجرحه جرحا بفتح الجيم، أي أثر في جسمه بسلاح ونحوه. وأما الجرح بالضم فهو اسم للجرح. وقال بعض فقهاء اللغة الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان للمعاني والأعراض ونحوها. ولذلك أخذ المحدثون كلمة الجرح التي بالفتح لأنها هي المتعلقة بالمعاني والأعراض ونحو ذلك. وأما الجرح في الاصطلاح فهو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته أو ردها، وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته، بأن يقال مثلا إنه سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو متهم بالكذب أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي إلى رد رواية هذا الراوي بسبب هذا الضعف المذكور. أما التعديل في اللغة فهو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره، وفي الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، بأن يقال فيه إنه ثقة أو ثقة حافظ أو حجة أو ثبت أو صدوق ونحو ذلك من العبارات التي تندرج تحت راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن بذاته كما سيأتي إن شاء الله. ومر معنا تعريف العدالة وتعريف العدل، فيعني مر معنا أن العدالة هي ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة، وأن العدل هو من توفرت فيه الصفات الخمسة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. مر معنا أيضا الضبط، وأن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، ومر تعريفهما. فالراوي المعدل هو الذي جمع بين العدالة والضبط، ولا يلزم من قولنا معدل أن الاشتقاق يتعلق بالعدالة فقط، لأن التعديل قلنا وصف الراوي بما يقتضي قبول الرواية، وقبول الرواية لا يكون إلا باجتماع الأمرين العدالة والضبط معا. هناك محترزات لا يعني بأس أن نمر عليها بسرعة. يخرج باشتراط العدالة والضبط معا الراوي المجهول بنوعين، جهالة العين وجهالة الحال، وسيأتي يعني بيان حاليما في هذه المنظومة إن شاء الله. ويخرج أيضا باشتراط العدالة والضبط معا الراوي المبهم، كان يقال في السند عن رجل أو عن شيخ ولا يدرى من هو هذا الرجل ومن هو هذا الشيخ، فإنه لا تدرى عدالته وضبطه لأنه لم يسمى حتى يتعرف عليه. أما باشتراط العدالة فقط فيخرج الكافر والصبي والمجنون والمبتدع على تفصيل والفاسق والمتهم بالكذب والكذاب ومخروم المروءه، ويخرج باشتراط الضبط فقط كثرة الوهم وكثرة المخالفة لمن هو أوثق وسوء الحفظ وشدة الغفلة وفحش الغلط وجهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، وتساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. هذه الأمور مررت عليها مرورا سريعا لأنها ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله، فنشرحها في مكانها في المنظومة بإذن الله تعالى. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ويعرف التعديل باشتهار كذاك بعضه بالاختبار. بالنسبة للاختبار هنا بالنقل يعني دون همس، و يعني نقلت حركة الحرف إلى يعني بتسهيل الهمزة والنقل ونقلت الحركة. هذا البيت ما المراد به؟ ويعرف التعديل باشتهار كذاك بعضه بالاختبار، يعني أن الراوي إذا أردنا أن نعرف عدالته فهناك طريقة، أو إذا أراد يعني النقاد أن يعرفوا عدالة الراوي فلهم طريقة. الطريق الأول أن يكون الراوي مشتهرا بالعدالة، استفاضت عدالته بين الناس، عرف بالعلم والتقوى والصلاح، فهذه الشهرة لا يحتاج معها إلى التنصيص. فلا تحتاج مثلا أن تسأل عن عدالة الإمام مالك أو عن عدالة سفيان الثوري أو عن عدالة الإمام أحمد أو عن عدالة الإمام أبي حنيفة أو عن عدالة الإمام الشافعي لشهرتهم واستفاضة عدالتهم، فإنهم لم يبلغوا هذه المنزلة في هذا العلم إلا لاتصافهم بالعدالة. فالشهرة بالعدالة مغنية عن تطلب النص عليها. ويذكرون في ذلك طرفة أن أحد المحدثين يدعى صالح بن محمد البغدادي جزرة، قالوا إنه كان جالسا في مجلسه فجاء أحد الناس من القرى فسأله عن حديث، فأورد له حديثا فيه سفيان الثوري، فسأله هذا السائل فقال: ما حال سفيان؟ فقال: ليس بثقة. فقال له الذي بجانبه: ما لك يا شيخ تقول عن سفيان ليس بثقة؟ قال الذي يسأل عن سفيان: لا تبالي، أقلت له إن سفيان ثقة أو غير ثقة؟ فالشاهد من هذا أن هذا الإمام والحافظ يقول إن شهرة سفيان الثوري تغني عن السؤال عنه، فالذي يأتي يريد يطلب الحديث ولا يعرف سفيان الثوري ولا يعرف الإمام مالك ولا يعرف الإمام أحمد، فهذا يعني متطفل على علم الحديث، يحتاج أن يتعلم المبادئ أولا ثم بعد ذلك ينشغل بسماع الحديث والسؤال عن رواة الأسانيد. فإذا الشهرة تغني عن تنصيص أو عن وجود النص عن عالم معين في ذلك الإمام. ولذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: وتثبت العدالة بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، كمالك وشعبة وسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المدين ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. فإذا هذا هو الأمر الأول الذي تثبت به العدالة، وهو الاستفاضة والشهرة. الأمر الثاني قال الناظم: كذاك بعضه بالاختبار. فبعض التعديل يعرف بالاختبار. المقصود بالاختبار أن النقاد يتتبعون حديث الراوي وينظرون هذا الراوي ماذا يروي من الأحاديث، فيقارنون حديثه بأحاديث غيره. أو عفوا، قضية الاختبار هذه اختبار الضبط سيأتي، الآن نحن في اختبار العدالة. معدل يا أخوة. بالنسبة لاختبار العدالة، المقصود بها أن يفتش الناقد عن عدالة الشخص، ينظر في التزامه بالفرائض، ينظر في صلاحه، في عدم مخالفته لأوامر الشرع، ينظر في تحريه للصدق والأمانة. نعم، وربما يختبره، نعم، يتبايع معه، يشتري، يجاوره، يسافر معه، لأن بمثل هذه الأحوال تتبين أخلاق الرجال. يعني من سافر مع الشخص فإنه يعرف هذا الشخص في مختلف الأحوال، في تعبه، في راحته، في معاملته للناس. كذلك من يجاور الشخص يعرفه ويعرف صلاحه وملازمته للمسجد ومداومته على الطاعات وماذا عنده وماذا يحصل منه. نعم، وكذلك الذي يبيع ويشتري مع الشخص يعرف أمانته ويعرف صدقه. فبمثل هذه الأمور يختبر الشخص من حيث العدالة. أما ما يتعلق بالضبط فسيأتي إن شاء الله. أيضا تعرف العدالة بالنص، أن يقول أحد العلماء إن فلان صادق، فلان أمين، فلان عدل، فلان من أهل الصدق والأمانة، وما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على العدالة. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وكان أهل العلم يعرفون ضبط الرواة حينما يروون. بعد أن فرغ من الأمور التي تعرف بها العدالة، وهي الشهرة والاستفاضة والاختبار والنص، تنصيص العلماء عليها، ذكر هنا كيف يعرف الضبط أو بما يعرف ضبط الراوي. فقال: وكان أهل العلم يعرفون ضبط الرواة حينما يروون بأن يقارنوا حديث الناقل بغيره من الثقات الكمل، فإن يوافق غالب الرواية فثقة يعد في الدراية. فالنقاد كيحيى بن معين وقبله يحيى بن سعيد القطان ومن جاء من بعدهم كالإمام البخاري وأبي حاتم الرازي ونحوه من النقاد، إذا أرادوا أن يعرفوا ضبط الراوي فإنه يتتبعون أحاديثه ويقارنون أحاديثه بأحاديث غيره من الثقات، من أقرانه من الثقات، فإذا وجدوه يشارك هؤلاء الثقات ولو في الغالب علموا أنه ثقة، وإذا وجدوه يخالف كثيرا علموا أنه ضعيف، وإذا وجدوه يخالف في الأكثر علموا أنه ضعيف جدا. إذن هذه هي الوسيلة، أنهم ينظرون إلى أحاديث هذا الراوي التي يرويها بأسانيده، وينظرون أحاديث الثقات من أقرانه، فإذا كانت أحاديثه يشارك فيها أحاديث الثقات من أقرانه ولو في الغالب فهذا هو الثقة. أما إذا خالفهم في القليل أو النادر فهذا لا يؤثر على ثقته، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ. المهم أن يوافقهم في غالب أحاديثه فيحكمون عند ذلك بأنه ثقة. وأما إذا كان مرة يخالفهم ومرة يوافقهم بمعنى أنه يستوي احتمال خطأه مع احتمال صوابه، فإنه في هذه الحالة يحكمون بسوء حفظه وكثرة وهمه. وأما إذا كان الأصل المخالفة فتكثر مخالفته، ففي هذه الحالة يحكمون بأنه فاحش الغلط. يعني إذن من خلال هذه المسألة أيضا اتضحت لنا مصطلحات، منها مصطلح الثقة. من هو الثقة؟ الثقة هو الذي يوافق الثقات في غالب أحاديثه. واتضح لنا أيضا مصطلح سيء الحفظ. من هو سيء الحفظ؟ هو الذي يستوي احتمال خطئه مع احتمال صوابه، لأنه مرة يخالف الثقات ومرة يوافق. يعني إذا يروي مثلا 100 حديث 50 منها يخالف و50 منها يوافق، فنعرف أنه سيء الحفظ، لأنه لو كان حافظا لكان موافقا لرواية أقرانه من الثقات. أيضا عرفنا مصطلحا آخر وهو فاحش الغلط، وهو الذي الغالب على حديثه أنه يخالف الثقات. إذا روى 100 حديث يصيب في 10 ويخطئ في 90 حديثا، فهذا فاحش الغلط، فهذا لا يعتبر به. فهذه هي وسيلة الثقات أو النقاد في معرفة الثقات من الضعفاء من ناحية الضبط. وأما قول الناظم الكمل، جمع كامل، جمع كامل، فيجمع على كمل وعلى كاملين، جمع المذكر السالم المعروف. وقال فإن يوافق غالب الرواية فثقة، فلا يشترط أن يوافقهم في كل أحاديثه، لكن يكتفى بالغالب لما مر من أن الخطأ اليسير مغتفر، ولا يسلم أحد من الرواة من الخطأ، لأن هذه الأسانيد تتشابه، حتى الأئمة الكبار وقعت منهم أخطاء يسيرة. نعم. وأما إذا قال وإن يخالف أكثرا فضعفوا، فأما إذا كان إذا كانت مخالفاته كثيرة فيضعفون هذا الراوي ويحكمون باختلال ضبطه ويصفونه بأنه سيء الحفظ ونحو ذلك من العبارات. قلت سلام الله. ويقبل الإجمال في التعليل لكثرة الأسباب في التفصيل، والأصل تفسير لجرح المعدى إلا أن تعليله ما وجد، فيقبل الجرح في تلك الحالة إذ أخذه أولى من الجهالة. أحسنت. بعد أن عرفنا المراد بالجرح والتعديل وكيف نعرف عدالة الراوي وضبطه، ننتقل إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا العلم. فمنها أن أهل العلم يقبلون التعديل مجملا ولا يقبلون الجرح إلا مفسرا، لذلك قال الناظم ويقبل الإجمال في التعديل لكثرة الأسباب في التفصيل. فإذا قال أحد الأئمة عن راو إنه ثقة أو إنه عدل أو إنه صدوق أو إنه ثبت، فإن هذا التعديل المجمل يقبل ولا يحتاج أن يفصل. لماذا؟ لما ذكره الناظم من قوله لكثرة الأسباب في التفصيل، لأن أسباب العدالة كثيرة، لو أردنا أن يعددها لذكر كلاما كثيرا جدا، يعني يلزمه أن يقول إنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ويلزمه أن يقول إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا في جانب العدالة فقط. يعني يلزمه أن يقول إنه مثلا إنه يصلي ويشهد الجماعة ويصوم ويحج ويتحلى بأخلاق حسنة وصادق وأمين إلى آخره، فهذا كلام طويل، يكفي عنه أن يقول هو عدل. فأسباب التعديل كثيرة، فلو تطلبناها وطلبناها من المعدل لكان ذلك تضيع للوقت فيما لا طائل تحته. أيضا قلنا أيضا يلزمه أن ينبه على الأشياء التي لا تقع منه، فيقول مثلا هو مثلا لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يأكل الربا، لا يعق والديه، لا يسيء إلى جيرانه، فهذا كلام كثير يغني عنه قولك هو مثلا عدل صالح. نعم، لأنه لو كانت هذه الأمور تقع منه لم يكن صالحا ولم يكن عدلا. نعم، فالصالح لا يعرف بالزنا، لا يعرف بشرب الخمر، لا يعرف بالعقوق. فالكلمة المجملة هذه تكفي عن تعداد الأمور التي يتصف بها العدل أو الأمور التي يجب أن ينفك عنها. ثم قال الناظم عفى الله عنه: والأصل تفسير لجرح ورد إلا إذا تعديله ما وجد. أما بالنسبة للجرح فالأصل أن يفسره الجارح، فلا يكتفى أن يقول فلان ضعيف، لا بد أن يبين سبب الضعف. ضعيف لماذا؟ هل من جهة عدالته أو من جهة ضبطه؟ فلا بد أن يبين الجارح سبب الضعف إلا في استثناءات سيأتي ذكرها إن شاء الله. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا. ذكروا في كتب علوم الحديث عن بعض النقاد أنهم جرحوا بأشياء لا تجرح، يعني مثلا ذكروا أن شعبة رحمه الله مع أنه أحد أئمة النقد قال أنه ترك حديث فلان، فسألوه عنه لماذا تركته، قال رأيته يركض على برذون. البرذون هو الخيل غير العربي، يكون يعني ضخم الجثة، ضخم الأقدام، فهذا ما الذي يعيب الإنسان أن يركض على البرذون ويركض على غيره؟ هذا لا يقدح في عدالة. فلذلك قالوا أنه ربما يذكر الجارح أمرا لا يقتضي الجرح، لهذا لا بد من تفسير. وأيضا سألوا جرير بن عبد الحميد الضبي عن راوي فقال إنه ضعيف، فسألوه لماذا، قال رأيته يبول قائما. فالعلماء نبهوا أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سباطة قوم فبال قائما، فإذا هذه مسألة يعني فيها خلاف وفيها نصوص تدل على الجواز، فإذا البول قائما عند الحاجة ليس أمرا مسببا لخرم العدالة كما قلت عند الحاجة. فلذلك يقول العلماء إنه ربما يجرح الجارح بأمر لا يكون جرحا، فلذلك لا بد أن يستفسر عن سبب الجرح. هناك أحوال يقبل فيها الجرح وإن كان مبهما. الجرح المبهم يا أخوة أعيد مرة أخرى، الجرح المبهم هو الجرح غير المفسر الذي لا يذكر له سبب التضعيف والتجريح، كما مثلت يقول فلان ضعيف، الضعيف ما سبب ضعفه؟ هل ضعفه في حفظه؟ هل ضعفه في عدالته؟ نعم، بخلاف الجرح المفسر. الجرح المفسر كان يقول فلان سيء الحفظ، فلان وقفت أنه يكذب في الحديث أو يكذب في حديثه للناس، أو فلان مقدوح في عدالته لأنه مثلا يفعل بعض الأمور الفسقية ويذكرها، فهذه جروح مفسرة. فإذا لم يفسر الجارح الجرح فالأصل عدم قبوله إلا في بعض الحالات. ما هي؟ منها أن يكون الراوي لا يوجد فيه تعديل، ما نجد فيه إلا هذا الجرح المبهم، ففي هذه الحالة يقبل الجرح المبهم لأن عدم إعماله يؤدي إلى جهالة هذا الراوي، فهذا الراوي هو مجهول إن لم نعمل الجرح، فإعمال الجرح أولى من إهماله، لم يأتينا فيه تعديل وفيه جرح مبهم فيقبل هذا الجرح في مثل هذه الحالة. يقول الحافظ ابن حجر: وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، يعني من أجل هذا، من أجل أنه لا يبقى في حيز المجهول فيعمل فيه هذا الجرح. أيضا توجد أحوال أخرى يعمل فيها الجرح المبهم أو غير المفسر، منها إذا كثر النقاد الذين يجرحون هذا الراوي جرحا غير مفسر، فإن العلماء لا يهملون هذا الجرح حتى مع وجود التعديل، إلا إذا كان ينقض ذلك التعديل. فإذا كثر الجرح المبهم من النقاد فإن العلماء يعملونه، خصوصا إذا كان من وثق متساهلا كما يعني سيأتينا إن شاء الله. ففي مثل هذه الحالة العلماء يعملون الجرح وإن كان مبهما، فإذا كان الموثق متساهل فإنهم يعملون الجرح بسبب أنهم يخافون أن هذا التوثيق بسبب التساهل فيعملون الجرح. وعلى أقل تقدير فإنهم ينزلون الراوي عن مرتبته، يعني راو قيل فيه إنه ثقة وقيل فيه ضعيف، هل كلمة ضعيف جرح مفسر؟ ليست جرحا مفسرا. ففي مثل هذه الحالة تجدون الحافظ ابن حجر مثلا في تقريب التهذيب ينزل هذا الراوي من كونه ثقة إلى كونه صدوق، فلا يبقيه في درجة الثقة التي نص عليها المعدل، بل ينزله إلى درجة صدوق مراعاة للتضعيف المبهم الذي ورد فيه. فليس الراوي المتفق على توثيقه كالراوي المتكلم فيه بالضعف. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وقدم الجرح على التعديل إذا أتى مفسر المقول. أيضا من مسائل الجرح والتعديل قضية تعارض الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل من إمامين، فالأصل إذا جاء التعديل معارضا بجرح مفسر أن يقدم الجرح المفسر. لماذا؟ لماذا لا نقول إنهما كما يقول الفقهاء تعارضا فتساقطا؟ قال العلماء: لأن الجارح لا يخالف المعدل، فهو يقول له: أنا أسلم لك ما قلت، لكن ظهر لي أمرا خفيا لم يظهر لك، فأنت تظن أن هذا الراوي ثقة لا يخطئ، وأنا ظهر لي أنه يخطئ، فإذا الجارح عنده زيادة علم، فلذلك قدم قوله على قول المعدل. فإذا قال الجارح مثلا إن هذا الراوي سيء الحفظ والمعدل قال إنه ثقة، فيقدم قول الجارح. لماذا؟ لأن عنده زيادة علم، تبين له أن هذا الراوي يخطئ في الأحاديث، فلذلك قدم فلذلك حكم بأنه سيء الحفظ. أما إذا كان التعديل مخالفا من جرح مبهم فكما تقدم الأصل تقديم التعديل. يقول العلماء: العلة في قبول الجرح على التعديل إذا أتى مفسرا أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علم. الجارح يخبر عن أمر باطن قد علم. كيف علمه؟ ما سبق وما سبق أن ذكرناه أنه إيش؟ قارن أحاديثه بأحاديث الثقات فوجده يخطئ كثيرا، فهو علم أمرا باطن لا يعلمه هذا المعدل. إذن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. فإذن هو يصدقه في الظاهر وعنده علم زائد في أمر خفي باطن لا يعلم إلا بالاختبار والمقارنة والفحص، فعند ذلك يقدم خبر الجارح لأنه جرح بأمر مفسر بين سببه. أما إذا جرح الجارح بأمر مبهم فلا يقبل الأصل عدم قبوله كما كررنا. وفي ذلك يقول محمد بن نصر المروزي: كل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه لم يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، وهو جرح مفسر. نعم، كما مر يعني يقول سيء الحفظ اختلط جربت عليه الكذب، نعم، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الجرح المفسر. نعم. قلت سلامه الله: لكنه مولد الفدائم لأنه تعنت في القائم كمثل المسكي حين يقسم بعد الثقات قومه يستنم. نعم، في بعض المرات يتعارض الجرح والتعديل بسبب تعنت أحد نقاد الجرح والتعديل، فمن الضوابط المتعلقة بالجرح والتعديل أن بعض النقاد يقع منه تشدد، فالنقاد ليسوا على طبقة واحدة من حيث التشدد والتساهل، فمن النقاد من عرف بالتساهل أو التسامح، ومنهم من عرف بالاعتدال، ومنهم من عرف بالتشدد. فممن عرف بالتساهل ابن حبان في المجاهيل، وسيأتينا نقيض ذلك، والعجلي في التوثيق، والإمام الترمذي أيضا يتسامح في بعض الرواة. وممن عرف بالاعتدال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، والإمام البخاري، وأبو زرع الرازي. هؤلاء النقاد عرفوا بالاعتدال، ليس عندهم تساهل وليس عندهم تشدد، يتوسطون ويوصفون. وبعض النقاد عرف بالتشدد مثل يحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم الرازي، ومثل ابن حبان في يعني تضعيف بعض الرواة. ابن حبان عنده موقفان: موقف في التوثيق يتساهل في توثيق المجاهيل، وموقف في التجريح يتشدد في تضعيف بعض الرواة الثقات. ولذلك قال الناظم عفى الله عنه: لكنه إن وجدت دلائل بأنه تعنت في القائل كمثل البستي حين يقصب بعض الثقات قوله يجتنب. قلنا إن ابن حبان وهو ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح بعض المرات يقصد بعض الثقات، القصاب هو الجزار الذي يقطع اللحم، فبعض المرات يتشدد حتى إنه يقصد بعض الثقات. ومن ذلك أنه تكلم في أحد الرواة يسمى أفلح بن سعيد المدني وثقه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم صالح في الحديث، ويحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم متشددون، ومع ذلك ما بين موثق وليس به بأس وصالح الحديث. أما ابن حبان رحمه الله ماذا فعل؟ قال أفلح ابن سعيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال، يعني جعله متروكا. نعم. وبسبب تشدد ابن حبان وقع ابن الجوزي رحمه الله في مأزق، لأنه قلد ابن حبان في تضعيف هذا الراوي، وهذا الراوي أخرج له الإمام مسلم في الصحيح، فحكم ابن الجوزي بأن هذا الراوي يروي حديثا موضوعا في صحيح الإمام مسلم، وهذا الراوي في الأصل كما تقدم زكاه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم ليس به بأس، فذكر ابن الجوزي حديث أفلح بن سعيد الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسبب كلام ابن حبان هذا وبسبب تعنته وتشدده في الحكم على هذا الراوي. فإذا ابن حبان رحمه الله بعض المرات يقصد الثقات، ولذلك انتقده الذهبي رحمه الله وقال يعني قولة شديدة عن ابن حبان وعفى الله عن الجميع. قال الذهبي رحمه الله ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني هذا كلام شديد، يعني كيف يقول الذهبي رحمه الله عن ابن حبان إنه ربما يعني يتكلم في الراوي حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. نعم. لكن لشناعة ما أدى إليه حكم ابن حبان على هذا الراوي يعني قال الحافظ الذهبي هذا الكلام، ويعني قسى في العبارة على ابن حبان، يعني ذكر أيضا الذهبي في الميزان الحديث الذي انتقده ابن الجوزي وزعم أنه موضوع تقليدا لابن حبان، وهو حديث أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن طالت بك مدة فسترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته يحملون سياطا مثل أذناب البقر. فيقول الذهبي رحمه الله بل حديث أفلح صحيح غريب، يعني ليس كما قال ابن الجوزي بأنه موضوع، وليس كما حكم ابن حبان بأن راويه شديد الضعف، لأن هذا من تعنت ابن حبان. فإذا نستفيد أن بعض النقاد ربما يتعنتون في الحكم على الراوي، فإذا خالفهم غيرهم من الأئمة فلا يؤخذ بتعنتهم وتشددهم، وإنما يؤخذ بقول أولئك الأئمة الذين هم أعرف بالراوي وأكثر إنصافا من ذلك الإمام المتشدد. وهذا هو الحديث الوحيد الذي أورده ابن الجوزي من أحاديث الصحيحين في كتابه الموضوعات، وهذا من آفة التقليد، لأنه لما قلد ابن حبان في تضعيف هذا الراوي وقوله إنه يروي الموضوعات ظن أن هذا الحديث من الموضوعات التي يرويها، وليس كذلك، بل هذا الراوي كما قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي إنه ثقة ليس به بأس لا كما زعم ابن حبان عفى الله عنه. قلت سلمه الله وإن كشف عن واحد مقبولا عرض فيه جره التعديل فإن بدا تغير اجتهادي فاعتمد الأخير في انتقالي أو ذاك جمع واجب إن أنكها كرعته بنسبة تبينا أو رجحا راو عن الإمام عرف بالإتقان والإتام ثم الذي بنحوه قد قال الآخرون صفة أو حالا. نعم أحسنت بارك الله. تكلمنا في الأبيات الماضية عن تعارض الجهل والتعديل إذا صدر عن أكثر من إمام، ونتكلم في هذه الأبيات على الجرح والتعديل إذا تعارض من إمام واحد. إمام واحد يقف الباحث على أنه قال في ذلك الراوي إنه ثقة وقال فيه مرة إنه ضعيف، فكيف يحل الباحث هذا الإشكال؟ فقال الناظم عفى الله عنه: وإن تجد عن واحد منقولا عارض فيه جرحه التعديل، يعني إن وجدت عن إمام واحد قولا منقولا عنه يتعارض فيه الجرح والتعديل، يقول مرة ثقة ويقول مرة ضعيف، فكيف تتعامل مع هذا التعارض؟ فقال: فإن بدا تغير اجتهادي فاعتمد الأخير في انتقادي، يعني إذا تبين لك من خلال مراجعة ترجمة هذا الراوي أن هذا الإمام كان قد حكم فيما سبق أنه ثقة ثم تراجع وقال إنه ضعيف، أو العكس حكم إنه ضعيف ثم تراجع وقال إنه ثقة، فإذا تبين لك تغير اجتهاده فتحكم بالقول الأخير، تأخذ بالقول الأخير. مثال ذلك أن عباس الدوري قال: سمعت يحيى يقول ثواب بن عتبة شيخ صدق، حدث عنه أبو عبيد الحداد وغيره. قال أبو الفضل يعني الدوري: فإن كنت كتبت عن أبي زكريا فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. إذن يحيى بن معين نقل عنه قولا، مرة قال إنه شيخ صدق في رواية شيخ صدوق، ومرة قال إنه ضعيف. فيقول الدوري: إذا كان سبق أني نقلت عن يحيى بن معين أنه قال إنه ضعيف، فإن القول الذي رجع إليه ابن معين أنه شيخ صدق أو شيخ صدوق، فهذا هو القول الأخير. فإذا يتبين للباحث أن ابن معين رحمه الله حينما نقل عنه قولان في ثواب ابن عتبة أنه مرة قال ضعيف ومرة قال شيخ صدوق، تبين للباحث أنه رجع عن قوله ضعيف بنقل تلميذه عباس الدوري. فإذا المعتمد عن ابن معين أن هذا الراوي عنده صدوق، شيخ صدوق وليس ضعيفا. نعم، ومما يؤكد ذلك أن أيضا في رواية إسحاق بن منصور الكوسج عن يحيى بن معين أنه قال ثقة. نعم، وأيضا قال أبو علي الطوسي: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال أبو داود: ثواب ليس به بأس. فهذا يؤكد ما نقل عن ابن معين مؤخرا من أن هذا الراوي إيش؟ شيخ صدوق وليس ضعيف. فهذا معنى قول الناظم عفى الله عنه: فإن بدا تغير اجتهادي فاعتمد الأخير، اعتمد القول الأخير. نعم، في انتقادي يعني في النقد. طيب، إذا لم يتبين أن هناك قولا أخيرا وأن هذا الناقد تراجع عن هذا القول، فبأي القولين تأخذ؟ قال الناظم: أولى فجمع واجب إن أمكن كضعفه بنسبة تبين. فهنا تنظر هل يمكن الجمع بين القولين أم لا، فإذا أمكن الجمع فينبغي أن يؤخذ به. من ذلك أن الدارمي سأل يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه: كيف حديثهما؟ فقال ليس به بأس، ليس به بأس عند ابن معين أي ثقة. قال الدارمي قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري، يعني العلاء أحب إليك أم سعيد المقبري؟ فقال يحيى سعيد أوثق والعلاء ضعيف. إذن هنا قولان عن يحيى بن معين في العلاء، مرة قال ليس به بأس أي ثقة، ومرة قال إنه ضعيف. فكيف نحل هذا الإشكال؟ ننظر هل يمكن الجمع أم لا. إذا نظرنا من خلال السياق يتبين لنا أنه يمكن الجمع. كيف ذلك؟ أنه وثقه لما سئل عنه بمفرده، قال ليس به بأس، ليس به بأس عند ابن معين أي ثقة، لكن لما قرنه بأحد الثقات قال إنه ضعيف، أي ضعيف بالنسبة إلى ذلك الثقة. فهنا التضعيف يحمل على كونه تضعيفا نسبيا، أي إن العلاء بن عبد الرحمن ضعيف بالنسبة إلى سعيد المقبوري. نعم. الوسيلة الأخرى للتعامل مع تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد قال أو رجحا راو عن الإمام عرف بالإتقان واللزام. إذا كانت الأقوال المتعارضة المروية عن الناقد منقولة عن عدة تلاميذ، فانظر التلميذ المتأخر الملازم لذلك الناقد فرجح قوله ونقله على نقل الآخرين. أيضا مع يحيى بن معين ذكروا أن من آخر الرواة عنه وأكثرهم ملازمة له عباس الدوري، عباس الدوري وهو عباس بن محمد الدوري أبو الفضل المتوفى سنة 71 و200، وله تاريخ عن يحيى بن معين مطبوع متداول معروف. ثم قال ثم الذي بنحوه قد قال الآخرون صفة أو حالة. من أوجه الترجيح عند تعارض الجحر والتعديل عن الإمام الواحد أنك تنظر إلى القول الأقرب إلى أقوال الأئمة الآخرين فيكون هو الأرجح. فإذا وجدت مثلا يحيى بن معين ضعف راوي ووثقه، وهذا الراوي وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة، فهنا يقدم التوثيق على التضعيف لأن التوثيق هو الأقرب إلى الأئمة الآخرين. وأيضا من أوجه الترجيح صحة السند إلى الإمام أو قوة السند إلى الإمام، وهو داخل في قضية الإتقان والملازمة التي مر ذكرها. طيب نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله. الأسئلة التي خارج الدرس يا أخوة يعني يقول أخونا هل يصح أن الأصل في المسلم عدم العدالة أم ماذا؟ يا إخوة لا نقول أن الأصل في المسلم العدالة، ولا نقول أن الأصل في المسلم عدم العدالة، نقول الأصل في المسلم الستر، لا نعدله حتى نعرفه ولا نقدح فيه ونتكلم فيه حتى نعرفه، هو مستور، لا يجوز لنا أن نتناول الناس حتى نعرفهم بعلم وتبين. فالأصل في المسلم الستر، فإذا تبينت لنا عدالته فهو عدل، وإذا تبين غير ذلك فبحسب ذلك الذي يتبين. إذا تبين فسقه، تبين كذبه، تبين خداعه، يتكلم فيه بحسب ذلك من باب النصيحة. طيب نكتفي بهذا، المسألة خارج الدرس وتحتاج إلى يعني تفصيل أن الاختصار معها ربما يفل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة لما يتعلق بالإدخاري يعني سأسجل إن شاء الله أنا جعلتها.